عارية أرهنه. واضح؟ طيب صار هذا الكتاب بالنسبة للراهن عارية وبالنسبة لصاحب الحق رهنه. هذا فيه تداخل العقود، صار عين واحدة الآن، صارت رهنا بالنسبة لشخص وعارية بالنسبة لشخص آخر. طيب الرهن لازم والعارية غير لازمة، هل تكون العارية هنا لما دخل عليها الرهن تكون لازمة أو لا؟ فيه خلاف، وكلام الحارثي جيد. نعم نعم، دي إذا أذن صاحبها يجوز. أي يصح، لأن بيع بإذن المالك يصح، يصح بيع بإذن المالك، لأن المالك إذا أذن في رهنها فقد أذن في بيعها، لأن يعلم أنه إذا تم الأجل ولم يوفي بيعت هنا حتى المدنة. نعم يصح عندك. شو عمي ساقطك إلى الفرح هذا ناظر. يا وش يقول الحاشي حتى المكبر أبعد ما يبين خلي واحد. على كل حال يصح أن نقول يصح ويصح نقول صحته. نعم. ويسقط ظنان العارية ثم أخذه من كلام الإمام أحمد في وروده في ورود عقل العارية الإعارة في ورود عقل الإعارة على كما سبق ويتفرد في هذه المسألة. نعم. ومنها ورود عقل الرهن على الغصب فيصح عندنا ذكره او بكر والقاضي فيبرا به الغاصب، وكذا لو اودعه عنده او اعاره اياه او استاجره لخياطته او نحوها ذكره ابو الخطاب وغيره، وذكر القاضي في خلافه فيما اذا استاجره لخياطته ونحوها هل يبرا به على وجهين، وذكر هو في مجرد والمعقول في حصول في مضاربة إذا جعل المالك المغصوب مع الغاصب مضاربة صح ولم يبرأ من ضمان إلا إلى أن يدفعه ثمنا فيما يشترى فيما يشتري به. إلى ولا إلا أن يدفعه؟ ها؟ عندك؟ إلى الآن ما وصلنا؟ نعم. إلى أن يدفعه ثمنا فيما يشتري به فيبرأ في عينه من الضمان، وعلى قول أبي الخطاب يبرأ في الحال. ومنها رهن المبيع، رهن المبيع المضمون على البائع قبل قوله على ثمنه أو غيره إذا قيل لصفته يزيد به الضمان على قياس التي قبلها، لأن يده صارت يد خيانة. يده بارك الله. ومنها لو قال الله للمرسل إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فرغت لك بالدين وقبل ذلك فهو أمانة عندك إلى ذلك الوقت، ثم يصير مضمونا لأن قبله صار بعقد فاسد ذكره القاضي وابن عقيل. والموصوف عن أحمد في رواية محمد بن حسن بن هارون أنه لا يضمنه بحال ذكره القاضي في الخلاف لأن الشرط يفسد فيصير وجوده بعدم. والصحيح أن هذا صحيح كما مر، أنه إذا رهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فرهن لك أن هذا صحيح. نعم. ومنها لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب صح نص عليه، ثم إن مات السيد ولم يؤدي العبد إلى الكتابة شيئا عتق للتبديل من السيد، وأن يكون كسبه له كما لو عتق في حياة السيد وهو مكاتب أو للورثة كأسمه التبديل على وجهين، وهكذا حكم الاستناد والكتابه. ونقل ابن الحكم عن احمد ما يدل على احكام التبديل والكتابه بناء على ان التبديل وصيه فيبطل بالكتابه.

يشمل العين والمنفعة، ثم عاد إلى ملك المؤجر المؤجر ملك المؤجر، والمدة باقية لم تعد الإجارة. هذا هو الظاهر، لأن ملك المستأجر زال عن المنافع وثبت له الرجوع على المالك بقسطه من الإجرة. عندما ثبت له حق الرجوع وثبت له حق الرجوع. عندك ماذا حق؟ ها؟ وأنت؟ إيش كده؟ عندي نسخة مطلوبة. طيب. نعم. الرجوع على المالك. نعم. فإذا استوفاه منه لم يبق له حق، فتعود العين بمنافعها ملكا للمؤجر. أما إن لم يستوف شيئا.